منهم أن يضلوك لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل عليك الكتاب وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم. الفاتحة.